ويفهمون الآية على وجه خطأ، فيستنبط لأنه فهم الآية على وجه خطأ. واضح؟ فهذا المشكل. ولكن لا يعني ذلك أن لا ندعو إلى الاستنباط، بالعكس هذا مطلوب ومهم، لكن أحيانا تلاحظ في بعض الاستنباطات وتجد أن هذا المستنبط يتشدد في رأيه ويصر عليه وهو خطأ. نعم يا شيخ، ليس باب الاستنباط أوسع من باب أوسع من جهة، باب الاستنباط أوسع من جهة ولكنه أعمق أيضا، يعني لسعته فيه عمق. فالمستنبط لا عليه، يعني عليه أن يأخذ من العلوم ما ليس على المفسر، يعني المفسر مبين للمعاني، يعني مرتبة التفسير هي تبيين المعاني، ومرتبة الاستنباط أعلى من مرتبة التفسير.